من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي من حارب وليا من أوليائي فإن الله تكفل بمحاربته في الدنيا ويوم القيامة. من هو ولي الله؟ نبي من أنبيائه أو من الصحابة أو من السلف الصالح؟ كلا وربي، أنت تستطيع أن تكون من أولياء الله عز وجل. ولاية الله تنال بشرطين اسمعهما من الله جل جلاله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. املأ قلبك إيمانا ومعرفة بالله وتقوى لله عز وجل تكون من أولياء الله جل جلاله.